السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. يتواصل الكلام معكم أيها الأحباب الكرام عبر هذه السلسلة في هذا الشهر المبارك وفي هذه الأيام والليالي الفاضلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أيام خير وبركات، ونجعلنا وإياكم فيه من الفائزين، ونجعلنا وإياكم فيه من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الكلام متواصل معكم أحبتي في هذه السلسلة المعنونة بالكبائر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. معنا في هذا اللقاء كبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهي ترك الصلاة. الصلاة هي عمود الدين، الصلاة نور كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة ركن من أركان هذا الدين العظيم كما جاء في الحديث الصحيح المشهور الذي يحفظه غالب المسلمين من حديث عبد الله بن عمر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. إذن ذكر عليه الصلاة والسلام أن إقامة الصلاة يعد ركنا من أركان هذا الدين، وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بين المسلمين وبين المشركين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إذن هذه أهمية الصلاة، ولا تخفى أهمية الصلاة على أي مسلم ولا مسلمة، فهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. ولو تأملنا شرائع الإسلام وفرائض الإسلام ونواهي الإسلام وجميع أحكام الإسلام، لو تأملناها لوجدناها أنها جميعها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الأرض، وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهو جبريل عليه السلام الروح الأمين بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إلا الصلاة، يعني التوحيد، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، الجهاد، صلة الرحم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، النواهي، وعلى رأسها الشرك والزنا والربا، عقوق الوالدين، جميع شرائع الإسلام ابتداء بالتوحيد وانتهاء بإماطة الأذى عن الطريق، جميع فرائض وشرائع الإسلام فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض وبواسطة جبريل عليه السلام، إلا الصلاة. الصلاة فرضها الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ وهو في السماء السابعة، بل فوق السماء السابعة، في رحلة الإسراء والمعراج، تلك القصة العجيبة التي أجراها الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل إلى ذلك ورفعه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك المكان العلي الرفيع جداً الذي لا نعلم نحن البشر أن مخلوقا من المخلوقات قد بلغ ذلك المكان إلا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جبريل عليه السلام، جبريل الروح الأمين، ذي قوة عند ذي العرش مكين عليه السلام، أفضل الملائكة، لا نعلم أنه بلغ ذلك المكان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل خرج معه في تلك الرحلة، رحلة إسراء المعراج، أسري به من البيت، من الكعبة شرفها الله، إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماوات، السماء الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، ورأى الأنبياء كما في القصة المعروفة في الصحيحين وغيرهما. طوال هذه المدة من الكعبة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماوات، من الأولى إلى السابعة، في جميع هذه الرحلة كان معه جبريل عليه السلام. ثم رفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، رفعه الله فوق السماء السابعة، وتوقف جبريل عليه السلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل أكمل معي يعني بقية الرحلة المباركة. فقال جبريل عليه السلام: هذا مكاني، ولو تجاوزته لاحترقت. وذكر قول الله تبارك وتعالى: وما منا إلا وله مقام معلوم. فتوقف جبريل عليه السلام ثم عرج من النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: حتى رفعت إلى مستوى من العلو والدنو من الجبار جل في علاه، قال: حتى أسمع صرير الأقلام. أي أقلام؟ أقلام القدر التي تنقل مقادير الخلائق من اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل صغيرة وكبيرة وكل ما كان وما يكون إلى أن يرث الله الأرض من عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم ثم قال له أكتب، فقال القلم: وما أكتب؟ قال: أكتب ما كان ما يكون إلى يوم القيامة، فجرى القلم من ساعته. فكل شيء في اللوح المحفوظ. فصريف الأقلام، أقلام القدر لصحف الملائكة، تنقل مقادير الخلائق من اللوح المحفوظ إلى صحفها، إن الله تبارك وتعالى كما قال عن نفسه جل في علاه قال: كل يوم هو في شأن. كل يوم في شأن، شؤون الدنيا من الذي يديرها؟ من الذي يدبرها؟ كل يوم نشهد مواليد جديدة، كل يوم نشهد أموات جديدة، كل يوم نشهد أحداثا جديدة، يرفع من يشاء، يذل ويخفض من يشاء، يغني من يشاء، يفقر من يشاء، يضعف من يشاء، يصح من يشاء، يغني من يشاء، يفقر من، وهكذا كل يوم هو في شأن سبحانه وبحمده. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان العلي جدا، وراء سدرة المنتهى في ذلك المكان العلي الرفيع جدا، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وفرضها عليه كفاحا بلا ترجمان من الجبار جل في علاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة جبريل عليه السلام، وفي ذلك المكان العلي جدا. هذا يشعرنا أحبتي بعظم وأهمية الصلاة. صلة، الصلاة صلة بين العبد وربه. وما الذي يبقى للإنسان؟ ما الذي يبقى لك أيها المسلم إذا تركت الصلاة؟ إذا قطعت هذا الحبل الممدود بينك وبين الله، بينك وبين خالقك. الصلاة صلة واتصال بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى. لذلك أقول: كانت هذه الصلوات الخمس هي راحة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الصلوات الخمس هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حزبه أمر، إذا آلمه أمر، إذا أحزنه أمر، إذا ضايقه أمر، فزع إلى الصلاة. يقول لبلال رضي الله عنه، يقول: أرحنا بها يا بلال. إذا نزلت عليه هموم الدنيا، والدنيا قد جبلت على الكدر وعلى التنغيص، إن سرتك يوما ساءتك أياما. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، مكابدة. كل إنسان، كل إنسان، مستحيل الذي يعتقد بأنه سيصل لمرحلة يرتاح في هذه الدنيا. بعض الناس يقول: أخي أجمع الأموال، مش حق أتعب سنة سنتين ثلاث أربع خمس عشان أرتاح وأعيش سعيد. من الذي قال لك ذلك يا مسكين؟ أتظن أنك من الممكن أنك ترتاح في هذه الدنيا؟ هذا يقال، هذا استطراد يعني لا بأس بذكره. يقولون أن أحد الخلفاء عندما وعظه أحد الوعاظ بهذه الكلمات، يعني قال له أن الدنيا لا تصفو لأحد، وأن الدنيا جبلت على الكدر وعلى الآلام، أراد هذا الخليفة أن يعيش يوما لا كدر فيه. تصور خليفة يعني تحته الأموال والحشم والخدم والقصور والجواري ومنعم خليفة المسلمين. فأراد أن يعني كما يقولون أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه وأن يكون حديث الناس من بعده أن الخليفة فلان صفت له الدنيا يوما كاملا. فماذا صنع؟ أتى بجارية من أجمل الجواري كان يحبها حبا عظيما. طبعا ملك اليمين هذا مباح له ولغيره، وما ملكت أيمانكم كما قال سبحانه وتعالى. ثم دخل هو وجاريته إلى بستان جميل ذا ظلال وارفة وعيون جارية وثمار يانعة وظل ظليل، فدخل في وهواء عليل، فدخل في هذا البستان من أجمل بساتينه، وأمر الحاجب عند الباب الحارس قال له شوف لا تدخل علي مخلوق في هذا اليوم، منذ الصباح حتى تغرب الشمس، حتى أقول للناس وليكتب التاريخ أن هذا اليوم صفى لفلان ابن فلان فقط. هو يطلب يوم واحد تصفى له الدنيا أو تصفو له الدنيا، وهو جالس يعني على أريكته ومع جاريته واسمها ربابة، وكانت تغني له وبصوتها الرخيم الجميل وبنظراتها الجميلة تغنج وجمال وماء بارد وهواء عليل وظل ظليل. وهو في هذه الأثناء أراد من فرحه بها ونشوته بها أراد أن يلقمها، يعني بين قوسين كما نقول بالكويتي يلقمها، يعطيها الأكل يعني مزيد في الدلال والتغنج. فقام وقذف في فمها عنبة، حبة عنب، فسبحان الله فجأة وقفت هذه العنبة في مجرى الأكل، وما استطاعت هذه الجارية سبحان الله لحظات يسيرة وما استطاعت أن تبلعها ولم تستطع أن تلفظها، وما هي إلا ثوان معدودة لحظات سريعة حتى كانت هذه العنبة سبحان الله سببا في موت هذه الجارية فماتت بين يديه. فكدر عليه هذا اليوم الذي أراد أن تصفو له الدنيا يوما واحدا. إذن نقول الدنيا تصفو لأحد، إن سرتك يوما أساءتك أياما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قرة عينه في الصلاة، راحة باله، سعادته أن يفزع إلى الصلاة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بربه وأتقى الناس ربه وأعبد الناس لربه كان يعلم أن الصلاة صلة، حبل ممدود بينه وبين خالقه، وهذه النفس وهذه الروح وهذا القلب لا يهدأ إلا بذكر الله، إلا بذكر محبوبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فنقول إخواني وأحبابي ترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب، عظيمة من العظائم، بل ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة تكاسلا، أما من تركها جحودا الذي يقول مثلا لا يؤمن بوجود الصلاة أو لا يوقن ولا يعترف ولا يقر ولا يؤمن بفرضية الصلاة وبركنية الصلاة، هذا كافر باتفاق المسلمين، هذا لم يخالف فيه أحد الذي جحد وجوب الصلاة، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة ومثله لا يعذر بالجهل، هذا باتفاق العلماء أنه كافر. من أنكر الصلاة، من أنكر الزكاة، من أنكر الحج، من أنكر شرب الخمر، من أنكر حرمة شرب الخمر، من أنكر وهلم جرى قضايا معلومة الدين بالضرورة. أما من ترك الصلاة تكاسلا، تكاسلا صلي ليش ما يقول والله الله يهديني، يعني هل أنت تجحد؟ يقول لا أنا أعوذ بالله، أنا أؤمن بأن الصلاة ركن وأنها فريضة، لكن إبليس والشيطان قص عليه كما يقول بعض الناس الله أن يهديهم. هذا ترك الصلاة تكاسلا، اختلف العلماء، وهو خلاف قوي عند من يعرف هذه المسألة يعرف أن الخلاف قوي بين العلماء، قولان لكل منهما دليله. فذهب جمع من أهل العلم من السلف والخلف، من السلف والمعاصرين إلى أن تارك الصلاة تكاسلا كافر بالله العظيم. طبعا ذكروا أدلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من ترك فقد كفر. وأحاديث أخرى ذكروها وآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بل قال ابن القيم رحمه الله هذا الذي كان عليه إجماع الصحابة أنهم يرون كفر تارك الصلاة. آخرون قالوا لا، قالوا إذا ترك تكاسلا يعتبر قد فعل كبيرا من كبائر الذنوب، ولكنه على شفا جرف نهار يوشك أن ينهار به في نار جهنم، على خطر عظيم جدا، وهو يقترب من الكفر والعياذ بالله، لكنه لا يكفر، يعدونه قد فعل كبيرا من كبائر الذنوب، إذ أن معه أصل الدين وهو التوحيد. على كل حال، باتفاق أهل العلم سواء الذين قالوا بكفره والذين قالوا بعدم كفره، باتفاقهم أنه على خطر عظيم، إما أنه يكفر أو أنه على قاب قوسين أو أدنى من الكفر، قريب جدا من أن يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. وما الذي بقي كما أسلفت أيها الإخوة والأحبة، ما الذي بقي من دينك أيها المسلم إذا لم تصلي؟ ولذلك هذه تعد كبيرة من كبائر الذنوب، هذا على قول أننا لا نعد أن من كفر، أن من ترك الصلاة أنه يعد كافرا، نقول تعد كبيرة من كبائر الذنوب وعلى خطر عظيم جدا، وكما قلنا على شفا جرف نهار يوشك أن ينهار به في نار جهنم. يقول الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي والعياذ بالله هو واد في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. جهنم ربنا سبحانه وتعالى لا يعذب عذابه أحد. مشكلتنا إخواني، ولا أبرئ نفسي، مشكلتنا أننا نعيش في سبات عميق، أننا في الغالب نغلب جانب الرجاء وجانب العفو وجانب الرحمة، وهذا مطلوب، لأن رحمته وسعت كل شيء، ولكن نغفل أنه شديد العقاب، أنه لا يعذب عذابه أحد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. جهنم واديها بعيد، قعرها بعيد، فيها الحيات والعقارب، وفيها السلاسل والمطارق، فيها عذاب ونكال لا يطيقه أحد، نعوذ بالله من جهنم. لذلك هذا سبب عظيم، سبب عظيم، بل إن من طبقات جهنم، وجهنم أسأل الله السلامة والعافية، النار دار الخزي والبوار، هي دركات طبقات، بينما الجنة درجات درجات، تصعد درجات في جنات النعيم. أما النار أعوذ بالله من النار، فهي دركات طبقات بعضها فوق بعض، الحطمة والهاوية وسقر والجحيم. فمن طبقات النار أعاذنا الله إياكم من النار طبقة اسمها سقر، هذه الطبقة أهلها هم الذين تركوا الصلاة. قال الله تبارك وتعالى في سورة المدثر ما سلككم في سقر، طبقة من طبقات النار أعوذ بالله من النار، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، تركنا الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل أيضا، ويل هو واد في جهنم والعياذ بالله. فويل للمصلين، من هم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرون الصلاة عن وقتها. والله تبارك وتعالى قد جعل الصلاة في مواقيت محددة، قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنته الصحيحة صلوات ربي وسلامه عليه. إذن إخواني وأحبابي، نقول الصلاة الصلاة، لا بد أن يحافظ الإنسان عليها، ولا بد أن يؤديها الإنسان في أوقاتها. من أخر الصلاة عن وقتها وأخرجها عن الوقت المحدد فإن كل صلاة لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء، كما أن الله تبارك وتعالى لا يقبل الصلاة من العبد إذا صلاها قبل وقتها، يعني لو صلى الظهر قبل أذان الظهر تقبل؟ ما تقبل. لو صلى الفجر قبل أذان الفجر تقبل؟ ما تقبل. لو صلى العصر قبل أذان العصر تقبل؟ ما تقبل. لماذا؟ لأنه صلاها قبل وقتها. كذلك لو صلى الصلاة بعد وقتها، أخرجها عن وقتها الشرعي المحدد دون عذر من نوم أو مرض أو نسيان، فإن الله لا يقبلها. هذه الكلمة لا يقبلها بعض الناس أو يستغربها بعض الناس، وقد جربت ذلك في مناسبات متعددة. بعض الناس يستغرب يقول على كيفك ما تقبل الصلاة يا أخي؟ مو أنا اللي ما أقبلها، الله عز وجل لا يقبلها. طيب أضرب لذلك مثالا، وأرجو أن ننتبه لهذا المثال. لهذا المثال، ما رأيكم في رجل قال لن أصوم الصيام الواجب في رمضان؟ الله سبحانه وتعالى جعل الصيام الواجب علينا، صيام الواجب، هناك صيام واجب وصيام نفل. صيام النفل لا نتكلم عنه، نتكلم عن صيام الواجب الفرض. متى؟ في رمضان. قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب إذن الصيام الواجب في رمضان. طيب واحد قال يا جماعة الخير رمضان السنة في الصيف، وأنا اسمحوا لي أنا ما أقدر أصوم في الصيف. ليش؟ فيك شيء؟ مريض؟ ما مريض، ما في العافية، لكن الصيف يتعبني وما أقدر. طيب والحل؟ قال سأصوم بدل رمضان بصوم مثلا ذي القعدة، يعني بعد رمضان بشهرين، عشان يكون ذي القعدة بشهر نوفمبر أو شهر ديسمبر الميلادي، يكون الجو لطيف والأريح. يقبل؟ ما يقبل. هذه ما يبيلها مفتي. لماذا؟ الجواب نقول يا أخي أن الله سبحانه وتعالى جعل صيام الفرض في شهر معين، وقت معين، وعلى كيفك الطلعة. جميل. مثال آخر، شخص قال لا أريد أن أذهب إلى الحج مع الناس، شاف الحج في التلفاز ولا الناس يوم عرفة 3 مليون في مكان واحد ويذهبون للجمرات وناس ماتوا وإصابات. لا لا لا لا، أخي عند الله الساعة. والحل؟ قال تدري وا أنا سأذهب إلى الحج في شهر صفر، في شهر محرم بعد ذي الحجة، والحمد لله والدنيا يسر، أوقف بعرفات على بروحي على كيفي وأذهب إلى الجمرات لوحدي. يقبل؟ ما يقبل. لماذا؟ نقول يا أخي لأن هذه المناسك وهذه الشعائر جعلها الله تبارك وتعالى في وقت محدد، تبدأ يوم 8 التروية تروح منى، يوم 9 تقف بعرفات، لو أتيت يوم 10 مالك حج، الحج عرفة. إن الدين دين الله والشرع شرع الله تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل جل في علاه، ونحن عباده، افعل سمعنا وأطاع، لا تفعل سمعنا وانتهينا، خلاص انتهينا. طيب كذلك الذي يصلي صلاة الفجر مثلا بعد شروق الشمس متعمدا، يضبط الساعة على الدوام، أذان الفجر الساعة 4:30، الساعة 5، يحط الساعة 7 على الدوام، هذا متعمدا، هذا لا تقبل صلاته. ما تقبل صلاته. إذا قلت لي بأن صلاته تقبل، من يضبط المنبه على الساعة 7 يعني بعد شروق الشمس بعد خروج وقت الفجر متعمدا عالما ذاكرا، أقول لك خلاص، اللي صوم الصيام الفرض في ذي القعدة وما يصوم رمضان يقبل، الذي يذهب إلى الحج في صفر ومحرم يقبل. الباب واحد. ولذلك العلماء قالوا قاعدة، كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لغير عذر فإن الله لا يقبلها. لذلك الأمر خطير جد خطير، لا بد أن نلتزم بأوامر الله تبارك وتعالى، ونحن جميعا عباد لخالقنا، فعلينا أن نحافظ على الصلاة وأن نؤديها في أوقاتها، وأن نحذر من أن نقع في هذه الكبيرة العظيمة التي والله هي كما قلت خسارة الدنيا والآخرة، أن يضيع الإنسان أوقات الصلاة، كما قال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بل علينا أن نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول لبلال: يا بلال أرحنا بها، وأن لا نقول كما يقوله هؤلاء المنحرفون المتخلفون: يا بلال، لسان حالهم: يا بلال أرحنا منها والعياذ بالله، بل كما قال ربنا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أجعلنا وإياكم من المصلين الذاكرين الشاكرين الوقافين عند حدوده القائمين بها خير قيام حتى يتوفانا وهو راض عنا. هذا والله أعلم، وإلى لقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.